مذاكر عشان اسال لكن هي بشوف بقى كده يعني ايه تعرضوا الدرس ولا لا؟ اه يعني اوستيوليتيك يعني دي المفروض لما يكون في سلس بتوصل الى البون هذه السلس تتكاثر on the expense of the bone يعني في تكاثر من الخلايا من soft tissue على حساب العظم فلما تيجي تبص تعملها اكس راي تلاقي العظمه جوست شبح مش موجوده هو عليها اوستيوبيتيك اكله العظمه يعني مثلا صوره كده مثلا للفيمر مستهين كده فراغ ده ايه الفراغ ده؟ امال العظمه واقفه ازاي؟ على الفراغ ده؟ اقول لك لا هو هيبقى كل ده عباره عن سوفت تيشو اكل العظمه تلاقي اي خط صغير ممكن تقطه دي اس اوستيوليتيك تعال نشوف بقى حاجه زي كسر بروست ايه بقى اللي بيخلي نعم ايه اللي بيخلي كسر بروست بيحتوي على اسيد فوسفاتيز الخلايا بتفرز اسيد فوسفاتيز بروست اسيد فوسفاتيز اللي هو بيسبلت والفوسفوريك اسيد متحد مع الكالسيوم فلما تيجي تبص على بون تلاقي مثلا تشوف حاجه كده زي ايه الاقي هنا ريديو اوباسيتي كتير قوي اكن بالظبط ادي العظمه بيضاء ومليانه عيط مليانه جزر بيضاء يبقى هنا في اكنه في نيو بون فورميشن من الكوكب ده كاسا بوست فيبقى اوستيو سكليرو معناها باي راديوجراف اولا ده اس راديولوجيكال تيرم معناها في نيو بون فورميشن اتكونت لا خالص تكسير العظم اللي هو اوستيوليتيك يعني كاوستيوليتيك اكتيفيتي من الاوستيوكلاس والاوستيوبلاست اكتيفيتي كسر وبناء كسر وبناء الموضوع بقى كسر بروست ده الخلايا البروست اللي هو السلز المتكاثر دي هي نفسها في اسيد فوسفاتيز هي نفسها بتصعبون اللي هي دي مصيش عظم ديفرينج اند ديفرينج اند باكرينج يس يعني بص سي البريست هتخيله زي القميص بتاعي واخدته كده غرزه كده ثبتها في الخلايا بتاعتي باينه رحت انا جاي رافع ايدي لما رفعت ايدي السكين اتشد فوق بينج تيرد بينج ثابت هنا يروح عامل لك ايه؟ نوع من انواع الديمبلينج. لو هي من غير ما يرفع الايد ولا يغطي ظهرت ويبقى عليها فقر. So puckering is an advanced stage from dimpling. وديمبلينج معناها contracture في الكوبرز ليجمنت. فباللغه الجراحيه ما اقدرش اقول عليها فيكست ولا تقول عليها ايه؟ تذرد زي ما شرحنا الدرس اللي فات. يس. طيب نسخن كده شويه اسئله. اسمك ايه بقى؟ لا انا لا طب اسمك هنعرف عليك بقى. محمود محمود اصلا طيب بص يا محمود بقى قول لي بقى ايه هم الشور فيزيكال سايت از سكين مانيفستيشن اوف كانسر بريست لا ما نجيبش كوالفايد مش معناها اتلغت من المقابله لا لا اه بالمناسبه لو انت لسبب او لاخر ما جيتش محاضره كويس حاجه من الاثنين يا تسجلها وتسمعها وتيجي تسالني فيها يا تقراها وتجتهد وتيجي تسالني فيها لا لا مش عارف ولا في كانسر اون كراس يس في في اول ريفلكشن وديمبلينج. لا انا بقول حاجه بقى فتضمني شوف ليه اه بس شوف براوني دي براوني ديما يس لا فودورانش اسمه بطنوماني ده كروني بريستابس يعني فودورانش فانت قلت كانسر الكراس قلت الاستيج اللي قبليها على طول اللي هو كانسر سكين نوديو ده لما تحسب ايدك تعرف ازاي انها دي مالجنة نوديو لا انا عايز كلمة تحط ايدك على ليجن أرصى تحط ايدك عليه تقول ده مالجنة انتي بروفد اذروايز لما تلاقي ايه هارد انجوريتد فالهاردنس او الانجوريشن ده ويز مالجنس از نوت 100% والا كنت ما عملش بايوبس لكن مساله تقول لي كانسر سكينوديول والكانسر انجراس وبعدين بقى ليه ممكن نقول الفونجيشن والالسريشن والمالجنة ارصى ده توصف لي مالجنة ارصى يبقى عبالة بقى ان شاء الله كان دفعة درستها اول دفعة درستها غلط محمود غلط في وصف الملك الخاص قال ايه تاني هو قال ايه تاني لما قلت له وصفني ملك الارض على فكرة دي خطط جامد قوي يا جماعة لما تغلط في الجراحة مش مهم تغلط في نسا مش مهم تغلط في البيزي كارثه ولما تيجي تمتحن بره كل امتحاناتكم الخارجيه العالميه بيزي يعني انا همتحن رايح امتحن يو اس ام ال اي ثلاثة اربع اسئله بيزي هو اناتومي باثولوجي فيسيولوجي بكتيريولوجي بايوكيمستري فانت غلطت غلطه كبيره قوي في الباثولوجي الاندر مايند ايدج ده كاركتر بتاع حاجه تي بي طبعا مش هقول لك ليه اندرمايند ايدج لان ناخد التي بي كويس لكن هي مالجنت ألسر ريزد افيرتد ايدج ريزد واي ريزد بيكوز اوف ذا رابيد بروليفريشن اوف مالجنت سيلز عارف الموجه لما تبقى كبيره جدا جدا تروح قلبه عشان من كتر البروليفريشن تروح قلبه ذا بروليفريشن ماسيف بروليفريشن ودي خليها تبقى ريزد افيرتد necrotic flow because any proliferation rapid proliferation has a necrosis و hard base injured base و injured base في المقرر هناخد وصف الألسر ده على فكرة الدرس اللي جاي مش عارف سبت في كلينيكال جايبين حالات سوالينج حالات السوالينج ده بناخد جزء من الدرس نشرحهم ايه هما وانتي بقى نشوف الحالات من ضمن الحالات في حاجه اسمها سيبيشن سيست سيبيشن سمعت حاجه اسمها سيبيشن سيست سيبيشن سيست كيس دون لان السيبر دون سيست كيس دون وليس لايكوما دي غلطه ممكن يقولها رجل الشارع لكن عيب يقولها الدكتور اللايكوما ورم دون كيس دون One of the complications of sebaceous cyst chronic inflammation one حاجه نادره جدا تؤدي الى raised inverted edge necrotic floor soft base فالثري ايتم اثنين انطبقت عليها لما حطيت ايدي قلت ده دي يا عم زي الميه لا ده ده ده ده دهن خالص against malignancy يبقى زي malignancy اهم شيء فيه الانفيرتد بيس ايه رايك لو انت عايز تاخد بايوبسي من هذا الارصر تاخده من فين بقت سهلة قوي بقى اهو انا لسه قايلها تعرف كان في فيلم اسمه الاستاذة فاطمة فاكره ده فيلم من الكلاسيكيات المصرية بتاع الأسري وفاتن حمامة قاعد ايه وجاهل امي فبنته محامية مكسوفة منه قالت له انا عايزك ايه تتعلم نحو الامية فقعد بقى هكذا كده ضمه عين فتح عين عين فتح عين فتح عين حنا اخر الصورة. انا لسه بقول لكم يا جماعة raise the inverted edge rate rapid proliferation of the cells. السيلز هنا اكتف. الفلور في ايه؟ نكروزس. dead cells. لو اخد من الفلور. و dead cells. اخد من ال edge. اذا ما تيجي عايز تاخد بيوبسي تاخده من ال edge and not from the floor. قل لي بقى ايه هو الباثوجينيسيس؟ بمعنى كلمة باثوجينيسيس معناها كيف؟ اشرح لي ازاي بيحصل البوتوبانش؟ excessive ايه؟ yes. بيحصل لها ايه؟ بيتت اديما. بيتت اديما. يس. الصورة هو تقول any fibrotic lesion causing obstruction of the lymphatics leads to lymphedema or pitted edema. Any obstructive lesion زي ايه وايه وايه؟ اي فايبروز زي ايه؟ اديني امثلة. ايه اللي ممكن يحصل فايبروز في البراست؟ ادي واحد اثنين كرونيك ما تقولش بريست كرونيك بريست ابسس او بين قوسين انتيبيوما ثلاثه داك اكتيزيا داك مكتوبه يا جماعه مكتوبه بصراحه يعني داك اكتيزيا كلمه بودولوجي دي كلمه فرنسيه تعني ايش البوتر مظبوط تمام ازيد باثوجنوميك اوف كانسر بريست برافو عليك لا لان هو هيسالين اني فايبروتيك ليش ريتراكتد نيبل ريتراكتد نيبل برافو عليك يبقى نقول انا عايز كده كونتراكتشر ما هو برضه لسه تدي عشان الممتحن يقول لك يا ابني كونتراكتشر ايه الفرق بين كونتراكتشر وكونتراكشن ذا كونتراكتشر الريفرسبل فايبروزز الكونتراكشن زي العضله ريفرسبل شورتنينج تمام نفس القصه تقول لي امثله للريتراكتد نيبل ايه اسبابها هتقول لي نفس الكلام اللي لسه قايلينه فيري جود كويس تفتكر في السيمتوم ايه الفرق بين واحده عندها كونجنتال ريتراكتد نيبل وواحده عندها اكوايرد ريتراكتد نيبل بتاع حياتك جايه واحدة بصت قلت يونيلاترال وبايلاترال ايه كمان مش بصت اللي قال ادفيرس غلط هو في بريست ادفيرس ما كله ده لسه ما اتكونش مش هيبان ما كله ريتراكتد يبقى عاد البيبرتي والديفلوبمنت اوف ذا فيميل بريست تلاحظ ان هنا في ريتراكتد نيبل يبقى ادفيرس موستلي يونيلاترال الاكواير الثانيه موستلي بايلاترال وبعدين لما اجي اشد حاجه ايه يبقى عملت سالكس اراوند او جروف اراوند ولكن الريتراكتد كونجنتالي مفيش هذا السالكس اراوند نيبل كل هذه الاجابه لو قلت لي امتحان اديك بالكثير قوي 5 أو 6 من 10 بالكثير قوي عارف ليه؟ انتوا دايما بتنسوا حاجه مهمه جدا ان المريض لازم يجي لك في عياده خارجيه يجي لي في عيادتي الخاصه لكن لازم يجي ايه اللي جايبه؟ ايه اللي جايبه؟ اسمك ايه؟ احمد ايه اللي جايبه يا احمد؟ سيمتوم هيستوري كومبلينت فبليز لما حد يسالك from the history and from the examination دايما كده from the history the patient is complaining اللي عندها congenital retracted nipple خصوصا تختنسة فغالبا الدكتور الاوبستاتريكس قال لها انت مش ضرفي ترضعي في الانتي نيتال كير هتحاول انك تعملي ميلكينج للنبل ممكن انك انت تروحي للجراح يعمل لك ريكونستراكشن روحي للجراح تجميل يعمل لك ريكونستراكشن للنبل روحت البيت كده جبت ابره وفتله وجبت كده قماشه وخدتها بيرس سترينج كشكشه طالع نازل طالع نازل داير داير وشديت الفتله يحصل ايه؟ كوم صح؟ صح ولا غلط؟ يحصل لك ايه؟ كوم. دي عمليه بسيطه جدا جدا ولكن للاسف ما فيش كتير بيقبل عليها. الشعب المصري ما بيحبش عمليات. الشعب المصري لما اشتغلت بره واشتغلت هنا فوجئت بفرق كبير جدا. هناك تقول له مثلا عمليه بكره الساعه 9 هتخش المستشفى. يس سير. روح ماشي. ايه ده؟ ايه السهوله دي؟ هنا وليه وعشان ايه؟ وروح للدكتور ثاني وثالث ورابع. توصلت الى نقطه. هناك الانشورنس التامين قوي. حقه محفوظ لو حصل مشكله فبالتالي بتطمن. زي مثلا ايه؟ واحد راقب عربيه بتنزل تتخانق معاك. لو انت ضامن ان حقك هيجي لك وانت في بيتك ما كنتش هتتخانق. نفس الشيء هو حاسس ان لو عمل عمليه يا رب البنت اخباره ايه؟ والعمليه لو فشلت هاخد حقي ازاي؟ فاصبح قلقان. هذه العمليه برغم وسطتها nobody accepted. ما بيجوش بيها، ما بيعملوهاش. احنا قلت لكم زمان اول محاضره انا حابب اراجع لان انا متاكد اغلبيتكم ما كانش معايا اول محاضره. بنعمل some sort of first string around the area وبعدين دي اللي بتعمل delivery. اذا الكونجنتال ديبريشن از بريزنتنج كومبيرينج اوف فروم ذا هيستوري. inability to suck it او referred from an obstetrician. تمام؟ او هو indication للويننج هنفطم هنستخدم artificial feeding. فبليز يا جماعه اي موضوع اسالك فيه الشخص ازاي هيرنيا اي حاجه جايه فيما بعد from the history and from the examination try معايا ستف دماغك اللي عامل زي الكمبيوتر كل حاجه ليها مكانها مره على مره على مره تلاقي نفسك انت بتتكلم بزي الطريقه بتاعتي. حمود قول لي enumerate just the skin manifestation in cancer breast. سؤال جالي ريتر او في الاورا قال لك enumerate. السؤال ده جالك هتلاقي اللي بيفتحوا المواضيع زي الباجيتس زي الماستايتس كارسينوماتوزا. كويس. اسمك؟ حاتم. انت بتدرينج اند فيكسيشن. يس. كلينيكال الفرق بينهم ازاي؟ يس يس لكن في العكس ده مش هيحصل في الهولي ستيشن. يس يعني لكن اقدر اقول ان التذرينج ذا ماس كود بي موفد سايد تو سايد ويزاوت تشينج في السكين اوفر. يعني ممكن اغيرها زي من دول زي دي اهي راح اقدر اغير دي بص اهي من غير اي تشينج لكن لو شدتها تبان. ده الفرق بين التذرينج اند فيكسيشن. برافو. كويس. تعمل ايه؟ طيب اسمع مني الجمله ديت كويس وايه وهنكبرها السنه دي. في جمله مكتوبه وبنتنقلها جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل. يقول لك الجراح ما يعملش بي ار ان تو كونديشنز. بي ار او بي بي ان تو كونديشنز. The patient has no anus بدي بارفوتينس. أو السيرجن هاز نو فينجرز وده عمره ما تحصل. اعرفها دي، دي جمله مشهوره جدا بنتنقلها وانتوا هتتنقلوها وتدوها لتلامذتكم وهكذا. كل الحالات لازم تعملها بي ار او بي بي. كون ان احنا في مصر ما بنعملهاش روتين جاست لان العيانين ما بيحبوهاش، لكن باي بي ار بقى حاجات كتير قوي. خد انا خلينا نكسر بس، بس امشي معايا بقى طول السنه هتلاقي حاجات. ايه رايك الكانسر بريست؟ انا لسه قايل لك المره اللي فاتت ان بالرغم من هذا الكانسر بريست which is a subcutaneous organ لكن ليه ترانسبيريتونيال سبريد وفي مالينجنت نوديول قد تكون موجوده موجوده في دوغلاس فارش سواء بلامر او سواء كوكنبرج. يبقى انا محتاج اعمل بي ار او بي بي، ودائما في الثيمين بنلجا الى البي ار وان شي از فيرجن. تمام؟ فاذا هنشوف بقى واحنا ماشيين هذه القصه. اكيوت ابدومن هنلاقي البي ار مهم جدا، لان كتير قوي الناس هنعرف ان ممكن يبقى عندهم انفكتد انتوا خدتوها تشوف اوفريان ابسس. عندك مثلا الاكيوت ابندسايتس ونوع اسمه بلفيك وهكذا عشان ما نطلعش بره الموضوع. بس على الاقل كانسر بريست نعرف بيها كوكنبرج، نعرف بيها البلامر شيرف. اي نوديول موجوده ان ذا دوغلاس. طيب انا برضو قبل ما تيجوا اقعدها كنا بنتكلم عن كود اورانج ازيد باسجنومانيك اوف كانسر بريست اور نوت نوت كويس، لان قلنا اي فايبروتيك ليجن مي كوز اوبستراكشن للنيمف داكت. هسال هذا السؤال بقى العكس الكلام ده، لان احنا قلنا ده برضه ليا مقوله مشهوره دايما اقول لك نو شارب رولز ان ميديسن. مش حاجه اسمها مطلق في الطب ابدا ابدا. كويس، ايه رايك لو جيت جبت لك حاله وقلت لك هذا البودورانج، هذا البودورانج انا شايفه ان هو باثوجنومونيك، امتى البودورانج يبقى باثوجنومونيك او كانسر بريست؟ القاعده يا مصطفى نوت باثوجنومونيك، ودايما لما تيجي تجاوب جاوب القاعده. لا مش هنضيع وقت، هقولها لك. سي ان انا عندي ماس اهي ولقيت البودرانج مور ذان ذا سايز اوف ذا ماس. لما تكون ماس اوبستراكتنج الليمف داكت يبقى بالكبير قوي قوي قوي حته الليمف ستيزس بعد الماس او اصغر شويه. لكن لما تبقى اكستنسيف ده معناه ان الماس دي خبيثه، معناه ان الماس دي مش عامله اوبسرشن بس، دي داخله مايكروسكوبيك ومقفشه وقافله الكثير من الليمف داكتس. يو اندرستاند؟ برضه ما وصلتش؟ امتى؟ ها؟ وصلت؟ يعني بقول لك لو ماس وفوقيها حته بودرانج ماشي، لكن لما الاقي البودرانج اكستنسيف اكتر عن ماس فسرها لي ازاي؟ الازي هذه الماس مش عامله جاست اوبستراكشن بوجودها، لا دي كمان عامله اكستنشن داخله جوه مايكروسكوبيك انفلتريشن الكثير من الليمف داكتس. اذا خلي بالك اسمك احمد لما يجي الاكزامنا بيسالك بودرانج باسوكنومونيك او كاسا بريس اور نوت، تقول له نوت باسوكنومونيك بيكوز اني فايبروتيك ليجن like chronic breast abs, like ductectasia, like cancer breast, may cause obstruction. قال لك طب امتى لو في اكسبشن؟ يبقى انت حاططها في جيبك. كتير قوي منكم بيبقى فرحان قوي بالاكسبشن فيروح ناطط ويسيب. وده بوليسي اللي عايز يجيب امتياز لازم يعدي الاول على النجاح. يو اندرستاند؟ يعني دايما تجاوب وتكبر شويه بشويه في اللجنه. Don't fleet. مفهوم؟ فانا بعودك ازاي تجاوب. طيب عشان ما اضيعش وقت النهارده درس طويل شويه. درس النهارده جزئين. الجزء الاول وهو الستيجنج او الكلاسيفيكيشن، والجزء الثاني اللي هو التريتمنت اللي انا همليه لك. اتفقنا ان في المقرر في حاجات كتيره كبيره قوي في النوتس ضخمه ومبهوقه، فانا بلخصها لك وتروح البيت وبياضها. في كذا موضوع من المواضيع اللي انا محتاج يبقى في بانوراما قدامك عشان تبقى عارف التريمنت. الجزء الاول هو staging of cancer breast. في تو مدرستيج، تو سكولز، في ال تي ان ام والمانشستر كلاسيفيكيشن. بص يا حبيبي ده لازم تحفظها صم، غصب عنك هتحفظها صم، لان بتنزل الامتحان بالرغم ان المستشفيات بتطبعها وعليكم في السبيسز، لكن احنا بالنسبه لنا هنحفظها صم. عشان ركز معايا هحاول احفظها لك. الاستيجيا الاولى وهي تي رمز للتشومر، الام رمز للليمف نود، الام رمز للديستنت ميتاستاسيس. اتقسمت التي الى تي زيرو، تي اي اس بمعناها انسايتو 1 2 3 4. تي زيرو لو بالبابل ماس، اكتشفتها في عمليه الفولو اب. التي اي اس انسايتو كارسينوما، سواء ماس صغيره او سواء بالسوفت تيشو ماموجرام حاسين حاجه غريبه شلناها او عملت لها ايه؟ ها؟ نيدل بايوبسي جايدد باي ماموجرافي. تي 1 ماس اتشالت وهي اقل من 2 سنتي. 2 الى اقل من 5 سنتي ده تي 2. 5 فما فوق ده تي 3. يبقى انا مسهل لك بالسايز. تي 3 كمان بيكتورال فيكسيشن، الماس مسكت فين؟ في البيكتورال سبيجوال ماسل. تي 4 اصبحت اني سايز بس اصبحت الماس فيكست في الشيست وول ريبس، او حصل راوني ايديما اوف ذا ارم معناها ان اصبح في ماسيف ميتاستاسيس في الاكزيل الليمفيوز. ام زيرو نو اكزيلري ليمف نود انفولفمنت. ام 1 في موبايل، يعني ممكن انت تيجي تكشف على الست تقول انا حاسس ان الليمف نودز موبايل اهي تحت ايدي، لما عملت سامبلينج واخدت الليمف نود وحللتها طلعت انفلاماتري، اروح راجع من ان 1 الى ان 0. ماشي معايا؟ عشان كده خلي بالك من اللفظ موبايل انفولد اكزيلري ليمف نود، موبايل افكتد ليمف نود، مش اي ليمف نود. فالكثير مننا ككلينيشن ممكن يتلخبط بعد ما نعمل التحليل الباثولوجي، يعني يقول لك انا حاسس هنا في اكزيلري فلوز وحاسس انها ان 1 لما شلتها طلعت انفليمت ان نوت مالجنت، وبرجعنا لان 0. معايا؟ ان 2 الاكزيلري ليمف نود بقت فيكست. الام 3 السوبرا كلافيكول اون ذا سيم سايد هومولاترال، يبقى السوبرا كلاف افكتد، سوبرا كلافيكول نود افكتد. خدت لها بايوبسي او عملت لها فاين نيدل لقيت انها مالجنت. ام 0 نو ديستنت ميتاستاسيس، ام 1 ديستنت ميتاستاسيس. ما معنى ديستنت ميتاستاسيس؟ معناها ال ال بي بي لانج ليفر بون برين، معناها كونترا لاترال ليمف نود افكشن. لما يجي لي واحده عندها كانسر بريست رايت بريست والاقي اكزيلا ليمف نود او سوبرا كلافيكولا ليمف نود اون ذا ليفت سايد افكتد، يبقى ده ديستنت ميتاستاسيس. فهمناها؟ سي يا شريف. نعم؟ ان 3 معاها او غير معاها سوبرا كلافيكولا. ابط على واحد بتهمه القتل خلاص صك الاصرار وراسه. بقى دي على فكره ده سرع ان 3 من الكشك، مين يا جوب مين؟ وانس وصل سوبرا كلافيكولا خلاص معاها اكزيلري معاش اكزيلري مش مهم. التيتشنج ده نوت كلينيكال، هو باثولوجي؟ طبعا. والكلينيكال وبيتغير مع الباثولوجي بعد كده. يعني انا محكوم عليك كلينيكال. لا لازم تحكم عليك كلينيكال. انا لسه بقول لك انت قلت عليه كذا. بقى لما اشتغلت ودخلت بقى وعملت وشلت وهو انا غيرت. نعم؟ اصبر عليا فايدته التريتمنت. خلي بالك انت مفيش تيومر، مفيش تيومر في المقرر كله في العالم كله الا لازم ستيجنج. اللي هيدرس له الستيجنج اللي بيحدد على اساسها التريتمنت. بمعنى اخر يا سيدي عندك ثانويه عامه وبتجيبوا ارقام رهيبه في الثانويه العامه. ده يؤهلك للجامعه، لكن مش شرط ان الجامعه دي انت هتتفوق فيها. فانا ككلينيشن قلت يا جماعه انا ستيج كذا بس مش عايز اسبق الاحداث، ستيج كذا وبالتالي هعمل عمليه كذا. بعد ما عملت العمليه فوجئت ان ستيج مختلف غير اللي انا قلته كلينيشن. بس لا يمكن هوصل لهذه الدرجه الا لما اعدي على الدرجه دي. عشان مش عايزين ايه نتوه، انا قلت ام 1 عباره عن ايه؟ ها؟ ديستال ميتاستاسيس. ما معنى كلمه ديستال ميتاستاسيس؟ لانج ليفر بون برين او كونترا لاترال ليمف نودز. ايه رايك بقى في السؤال اللي اتسال لكم؟ بيشنت جات لك وعندها كانسر رايت بريست وان اكزامينيشن اكتشفنا عندها مالجنت ليمف نود في الليفت اكزيلا. ايه الاكسبلانيشن؟ ازاي وصل ليفت اكزيلا؟ ترد تقول ايه؟ ديستال ميتاستاسيس. فهيقول لك هذا السؤال، ممكن كانسر بريست رايت راح للانترنال ميموري، راح للانترنال ميموري، راح للاذر بريست، راح للاذر اكزيلا، قول له نو مور اكسبتد. احنا ايام كانوا يقولوا لنا كده. مع تقدم الانفانجيوجرافي والام ار اي ويل ويل ويل ويل ها اكتشفوا نو كونكشن في الليمفاتكس بتوين بوز بريست. فاذا هذا الكانسر ما يروحش لهذا الكانسر. طب حصل وجات لك واحده عندها كانسر رايت بريست وكانسر ليفت بريست، ترد تقول ايه؟ الاثنين برايمري. ما نفس الست بنفس هرموناتها بنفس البريديسبوزنج فاكتور. بيشن جات لك بكانسر رايت بريست والليفت اكزيلا افكتد او الليفت سوبرا كلافيكلر افكتد، ازاي؟ لسه متاسس. المهم في المذاكرة ترجم هذا إلى حقيقة، إلى سؤال. بعد ما ذكرت الجدول ده وصمته مية قال لك ده مش ستيجنج. أنا لسه معاش ستيجنج لأن لسه هنعمل تبادل وتوافق وناخد من هنا وناخد من هنا. ده مش ستيج، أنا بقول لك أنا عندي إيه زائد إيه زائد إيه، تعالى نضمهم على بعض. فجيت قلت بصوا يا جماعة في ستيج 1 و 2 و 3 و 4. ستيج 4 سهل. ايه يا محمود؟ كل دي استبدالها ستيج 4. الصعوبه كلها في ان انا اخلط من هنا وهنا واعمل ستيج 1 و 2 و 3. عشان اخلص ستيج 4 ام 1. ام 0 ممكن تبقى 1 او 2 او 3. تعال شوف بقى ازاي. وانا مش هقولها اضاء ده ودي بدها يخص. فعملوا لك ده المنظر ده. كتبت هنا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. وكتبت هنا ان 0 ان 1 ان 2 ان 3 باعتبار ان بلس ان 0 ده معناها ستيج 1 2 3. حلو؟ ماشي معايا؟ ما ام 0 يبقى احنا لسه ما دخلناش على 4، ام 1 يبقى 4. فالصعوبه في ايه؟ لو جاء اي حد سالك ستيج 4 هترد عليه تقول له ايه؟ ان بي ان ان ام 1 صح؟ ان شاء الله لو قعدت دي اي اس وصلت لللنج يبقى دي ستيج 4. طب قول لي بقى 1 هتبقى ايه؟ و2 ايه؟ و3 ايه؟ فعملت المنظر ده. عارفين لما تحبوا تطلعوا اي معلومه من الرسم بياني بيبقى ايه؟ خط افقي وخط راسي. صح؟ قول لي ستيج 1 هقول له هي تي 1 وان 0 مع ان 0. صح؟ موافقين؟ ستيج 1 يبقى ايه؟ تي 1 وان 0. صح؟ ستيج 2 T1 N1 مظبوط. هنزل خط رأسي وخط أفقي هيبقى هنا صح، او T2 مع N1 صح، او T2 مع N0 صح. You follow me ولا لسه ولا تهدوا مني؟ نزل خط يقابل الخط صح يا احمد؟ مش احمد برضو؟ T1 N1 T2 N1 او T2 N0 او T2 N1 مظبوط. شوف غير ده والله لما اقعد الصبح ما حفظها. تعالى بقى ستيج 3 T3 N0 T3 N1 T3 N2 T1 N2 T2 N2 صح؟ عشان في الامتحان ترسمها سواء نظري ده مش درس بقى وحاجات زي ايه فوق بقى من حته الدرس. يعني انا بدرس طول عمري بس ايه ما نعملش جدول احسن بيقولنا ده بتاع درس. درس ايه يا ابني ده؟ خلاص العلم فتح على البحري. ف يو جادر نولج فروم هير اند ذير فروم محاضره دي حاجه انترناشونال تي ان ام دي انترناشونال عشان مش ممكن انسان يحفظها من غير ما تبقى موجوده قدامه. تي 3 ستيج 3 بي T4N0 T4N1 T4N2 T4N3 أو T1N3 T2 وهكذا. أو بقى نكتب في الامتحان. عايز أقول لك حاجة، مجرد ما أشوف T4 صوت الـ M يبقى ده 3 بي مظبوط. مجرد ما اشوف N3 يبقى ده 3 بي صح؟ فهمتوا ازاي طلعت المعلومه هنا؟ في سب سيرجن، انا بستخدم كلمه سب سيرجن لان كل القصر العيني سكول بتقول ان T4 او N3 ده ستيج 4 بمعنى ان ستيج 4 هي ستيج 3 بي. فلما اقول لك انا ساب سيرجن والله لو انت مش معاجبك خلاص. ساب سيرجن فاريشن غير طبيعيه في كانسر بريست وفي تقييم الاستيجن خصوصا بتاع 3 بي. يبقى اقول له ساب سيرجن سي ذات ستيج 3 بي ممكن تتحط مع ستيج 4. في اي سؤال؟ 3 بي اللي هو 4 تي 4 و ان 3 يعني تي 4 ان 1 تي 4 ان 1 تحط مع ستيج 4 صام سيرج يعني مدى 3 اي و 3 بي؟ لا 3 بي بس هي اللي تعتبر ستيج 4 او تضاف مع ستيج 4. طيب لو جبت الحاله دي هتحط معايا ام 1 ايه ستيج 4 ام 0 برضه ستيج 4. طب شوف بقى هقوله كسؤال، هيسالك سؤال ايش جاتك وكس كانسر بريست رايت بريست كانسر رايت بريست اون اكزامينيشن عندها ده هومو لاترال سوبرا كلافيكولر ليمب نود افكتد ستيج كام؟ 3 بي سام سيرجن كونسيدر اس ستيج 4. طبعا في اصل ناس تقول ستيج 4 فانت هنا بقى انا يعني ما اعرفش مين بيحب مين ومين مش عارف ها. فهتقول له كده الكتاب بيقول 3 بي which is considered by some surgeon as stage 4. شوف انا قالك ايه؟ قالها لك ازاي؟ قالها لك as سوبرا كلاب. اخذ من دول وسالك السؤال. نفس السؤال اسالك بيشن جاتك عندها كانسر بريست وفيكس تو ذا ريتس 3 بي and some surgeon considered it as stage 4. دي الاجابه المثاليه اللي قدامك حاجه كويس قوي ان في فاريشن بالذات في الحته دي نعتبرها ايه؟ مانشستر بقى سهل قال لك هناك 4 ستيج 1 2 3 4 1 احفظوها حتى معايا موبايل ماس ان ذا بريست نو اكزيلري لينفنود افكشن ستيج 2 موبايل سمول ماس ان ذا بريست وموبايل اكزيلري لينفنود ستيج 3 فيكس ماس ان ذا بيكتورال ماسل نوت ذا شيست وول او فيكس ذا ماس بالاكزيلري ستيج 4 اللي هي ديستال ميتاستاسيس او فيكسيشن للشيست وول او الكونترالاترال سوبرا كلافيكولار او اكزيلري نعيد تاني ستيج 1 ستيج 1 قولها لي موبايل نو ستيج 2 موبايل موبايل ستيج 3 فيكس وفيكس فيكس او فيكس هسمي حتى بسميها ستيج او فيكسيشن ستيج 4 هي ديستا ميتاستاسيس او شيست وول او الكونترالاتر ودي اللي احنا بنمشي عليها اكتر في الكلينيكال بتاعنا انا مش عارف دي كام سنتي مش كام سنتي يا سيدي انا ممكن بجرح كويس قوي بس ما عنديش استيميشن لللمس طب انت بتبهنا ليه بقى؟ ما ناخد واحده وناخد السهله وناخد الكلينيكال اللي انت بتطبقها بقول لك لا الاثنين هتحفظوا غصب عنك واتذكر في امتحان كان في القصة عيني ونزل لكم على فكره من سنتين ثلاثه حاجه زي كده discuss the two staging of concept يعني ده يعني عايز يقول لك هتحفظها هتحفظها فدي عايزه حفظ انا ساعدتك في ايه؟ ساعدتك في الجدول ده ساعدتك في انك تختصر دايما احب انا كده لما يكون موضوع شائك على الاقل اقل شيء انا ماشي بيه لغايه اخر السنه بفاهم موبايل نو اكزيلري بلون ده ستيج 1 موبايل وموبايل اكزيلري ستيج 2 فيكس او فيكس ستيج 3 ديستر ميتاستاسيس وات ايفر بقى السايز اللي هنا او هنا او الكونترالاترال سوبرا كلاف او اكزيلري ده ستيج 4 والديستر ميتاستاسيس any question طيب كله بقى يكتب معايا ترجع كده تغيرها كده على مهلك في البيت ما تفتكرش هتعرف تبيضها معايا يعني ما تفتكرش كده دلوقتي دي هتنقلها فيرست شوت لا فاكتب وهترجع البيت النهارده وتروح عامله كده كهوم ورك كده قبل ما تكتبوا يا جماعه قبل ما تكتبوا اعتبرنا احنا ان في حاجه اسمها early concept rest وحاجه اسمها late concept rest ولا ممكن اسالك سؤال اقول لك discuss the treatment of early concept rest او discuss the treatment of late concept rest فانت هتقول لي طب ايه انا اعتبر early يعني ايه وليت يعني ما تكتبش ده مكتوب اعتبرنا ان T2 N1 M0 or L أو more than T2 N1 M0 ده early اللي هي stage 1 و stage 2 ده late اللي هو late cancer rest اللي هو stage 3 وستيج 4 ده ما قل ولا قل بقى اعتبرنا ان ستيج 1 و 2 ده ايرلي ستيج 3 و 4 ده ليت لما يقول لك طب بالتي ان ام قول له بالتي ان ام اللي هو تي 2 ان 1 ام 0 او اقل اكتر من كده يبقى ستيج 3 او 4 وسلام وتمركز كده في الورقه الريتم بتاعتك كده عشان تقول له بص ما هو ممكن يتوه معاك في الورقه في حاجات لازم تبرزها قال لك تريتمنت اوف ستيج 1 تريتمنت اوف ستيج 2 تريتمنت اوف ستيج 3 اوف ستيج 4 السؤال قال لك تريتمنت قال لك ايه تريتمنت يا رب هكتب له الستيج كلها انا عايز اقول له بيقول ستيج 1 ما هو ستيج 1 يو هاف تو ديفاين فدي احسن حاجه. تمام؟ طيب خش معايا بقى. Early و late. Stage 1 و 2 early، stage 3 و 4 late. هنكتب بقى مع بعض وهندبس الورق وهنبيض الورق وهتعملها لي على هيئه جدول كده او ورقه كبيره كده، دي اللي هذاكر بيها لغايه اخر السنه. Early cancer blast. معناها ستيج 1 و2 معناها اوبرابل. هنا بقى نقف شويه. والكشكول قلت لكم عندي الكشكول ده في رولز بقولها من وقت لاخر، اللي فاتوا رولز مش مهم هنرجع لها تاني. What is the meaning of operable and what the meaning of inoperable؟ ما معنى كلمة operable وما معنى كلمة inoperable؟ اكتب معايا. Operable or inoperable. Operable or inoperable are terms related to prognosis. Means الoperable equal curable. يبقى operable أو inoperable terms are terms related to prognosis. من أول السطر. Operable equal curable equal radical. يعني يوم ما أقول أنا كلمة operable معناها curable قابل للشفاء، معناها عن كل شغلك هيبقى راديكال. وكلمة inoperable معناها incurable معناها palliative، كل اللي بتعمله ده palliative. enemy operable is مختلفة different من operative. تأكيدا لهذا operable example operable squamous cell carcinoma may be treated with radiotherapy. لما اقول لك انا عملية اوبراتيف ده حتى بنقول لكم كده احنا هنشرح يا جماعة الاوبراتيف. جيبوا كتاب الاوبراتيف الجراحة غير كلمة اوبرابل. اوبرابل يعني قابل للشفاء يعني كيورابل. فعندك امثلة في المقرر زي كانسر سكوما سيل كالسيوما بتاعت كلمة سكوما سيل كالسيوما معناها of the skin of the tongue of the lip of the esophagus maybe treated with radiotherapy and still قابل للشفاء. عشان كده العلاج لازم يبقى جذري. جذري راديكال حتى راديكال ريجوسرابي. غير الانقابل العلاج كله عباره عن باليتيف. ماشي؟ ده رول ده مش دعوه بالبلاست ده ماشي على طول المقرر كله. عشان كده بعد كده لما اقول لك اوبرابول ما تقولش يعني ايه اوبرابول. مستغرب. كانسر دانج ما بيتريدوش ريجوسرابي. ازاي؟ ده اوبرابل. اوبرابل حاجه واوبراتيف حاجه. في اي سؤال؟ كتبتوها خلاص؟ يعني هقولها لك بطريقه ثانيه، جيت انت ساعتين في عمليه، اسمعوا يا جماعه. ساعتين في عمليه وليكن مثلا كسر كوره. دخلت اشتغلت. نفس الطريقه اللي اشتغلت فيها، هي نفس الجزء اللي اتشال. قلت لك على فكره احنا عملنا بالياتيف. سكت. الاسبوع اللي بعده كانسر كولون تاني جالي، عملت نفس اللي عملته الاسبوع اللي فات، وبعدين وانا طالب بقول ايه عملناها راديكال. يا بيه ده انت عملت نفس الشغلانه، هي نفس الشغلانه. تر ريليتد للبروجنوزس. لما عملت وقلت لك دي بالياتيف اسكرت الليفر في ميتاستس. فمش راديكال. لما نفس التكنيك ونفس التكنيك ها؟ بس ما كانش فيه other metastasis. فقلت احنا كده جزرناه radical. So it is still red prognosis. فالبالاتين دي ليه؟ شلنا بالرغم ان هيموت العيان هو الليفر ميتاستاسيس. طب يا بيه شلت ليه؟ اريحه يا اخي من الدارية من البليدنج من الانيميا من البين. ففهمت يعني باليتيف؟ فهمتوها؟ دي هتمر عليكم في النساء ومش هتفهموها وهقولها لكم بقى. يقول لك في عمليه اسمها دي بالكينج. قالوها لكم لسه ولا لسه؟ كانسر اوفري دي بالكينج. كانسر بودي اند كانسر سيرفكس دي بالكينج. فانتوا بسذاجتكم تعتقدوا ان بقى الجراح يخش ويشيل. يعني شوف اهو اقعد ايه؟ اقعد اورز الكوسه كده. ده اسمه عك. مفيش تومر يتقص، مفيش تومر يتجرح. فلو بصع جرابة هو بيشيل تومر جرحه ده بوز ده يعني خربها. يا ريت كنت سابها بيكوز احنا بنتكلم على سيلز. فكلمة ديبالكينج يعني واحدة ست جاية عندها كانسر مثلا بودي وعندها ماسيف بلورال افيوجن تيجي ميتاستاسيس. فانا دخلت شلت بيتروس. انا قللت حجم الاورام اللي جسمها. فكلمه دي باركنج يعني لو كان عندها في الرئه عندها في المخ عندها في اليوتروس اللي قدرت اعمله ايه؟ ان انا اشيل اليوتروس مش اشيل المخ مش اشيل اللنج. سو ام دي باركنج. مش التشومر نفسه قصقصت فيه ابدا. كل اورجان له اسكس في الريموفال بتاعه، له قواعد في الريموفال بتاعه. ففهمتوا كلمه دي باركنج يعني ايه؟ يعني واحد عنده صور عنده ثروه هنا وهنا وهنا وهنا امنت بعض الشركات بتاعته عن دي بالكينج قللت. مش جيت قعدت الخبط في التشومر واقور فيه واشيل منه. طيب تعالى بقى نخش بعد فهمنا يعني ايه اوبرابول. يعني ايه اوبرابول؟ اوبرابول يبقى الكلمه اللي بعديها راديكال. هنعمل سيرجري. بعد كده هشرح ايه هي السيرجري. بس اشهر عمليه بنعملها هي موديفايد راديكال ماستكت. عملها واحد اسمه باتي. باتي ماستكتومي اسمها. اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن ماستكتومي بلس ريتراكشن of pectoralis major plus cut with diathermy the insertion of pectoralis minor in the coracoid process of the scapula plus clearance of the axilla. Clearance of the axilla term جراحي معناها evacuation of the axilla from the fat اللي بتحتوي على lymph nodes. دي من العمليات اللي هنشرحها لان ده موضوع مش بس ريتم، ده كمان موضوع كلينيكال وموضوع اوبراتيف وموضوع جارز. نخش كده نقعد نشيل كل الفات لغايه ما بنعري البريكيا بلكسس والاجزيلا ريفرسلز قدامنا. نعم يس. انت اصلا ممكن ما تحسش بالنوز لان النوز ار مايكروسكوبيك. لكن لما اشيل انا زي عارف بالظبط ايه؟ فات مفرش اكلنا انا وانت. بعد كده جايز في بعض بقايا الخبز او بعض بقايا الفتافيت راحوا شيلت المفرش هلا هلا لان انا مش شايف اي حاجه بقايا. فقلت فيها بقايا ونخبطت ورميت. دي اسمها modified radical mastectomy. ويبقى انت مطالب هتطالبني دلوقتي تقول لي يا ريما تشرح لنا بقى ايه هي الراديكال مستكتومي؟ مش كده هنروح ايه هنا سيرجري عشان اخلي صفحه لوحديها لشرح العمليات المختلفه في البريست. بس اخترت لك العمليه الكلاسيك البوبولار وهي هذه العمليه. على دي بقى ايه بشيل بريست. الراديكال القديمه ما تكتبش حاجه اكتب لا بقول لك عليها. كنا بنشيل كمان بيكتورالس ميجور والبيكتورالس ماينور. بتشيل الميجور والماينور ليه؟ عشان بين الميجور والماينور في انتربيكتورال ليمف نود. في شويه ليمف نود اكسسوري. وبعدين بخش اشيل الاكزيلري ثات كونتيننج ذا ليمف نود. فجوا الناس قالوا يعني عمليه جامده قوي قوي قوي. طب انت يعني بتشيل الانتربيكتور ليف نود، طب ما انت سايب الانترنال مانور سايب السوبر كلافيكيور، ما تسيب دول بالمره. وده حقيقي اللي احنا بدانا نعمله، بنسيب الانتربيكتور ميجور مش بس ككوزماتيك. ممكن ست تقول لك انا عايز اعمل ماموبلاستي بعد كده. الراديشن ما يخشش منه اللنج تو بروتكت يور لنج، فسيبنا الميجور. بس عايز اخش على الاكزيلا. الاكزيلا مقفوله بتنبض البكتورالس ماينور، فخليت المساعد يشد لي دي عشان اجيب الكراس ماينور، وبدا سيبني اقطعها في الانسرشن بتاع الكوركويد بروسيس. انت لما تيجي تقطع عضله العضله تروح ايه انكرميشن وتفتح لك السكه الاكزيلا اللي اخذت فيها الاكزيلا اللي فات. فهي دي العمليه الستاندر اللي بتتعمل. بعدها خلي بالك بقى بص طرفين سكشن لمين؟ للاكزيلري للفلوس. مظبوط يا شريف؟ مظبوط ولا انت عايز تزود حاجه؟ ممكن تقول لي لا. طب ما نبعت كمان الماس اللي في البريست. بقول لك انت ناسي انها اتشالت في الاكسجين بروبسي. عيانه جات لي حسيت الكلكوعه، دخلتها اوضه العمليات، شلت الكلكوعه، طلعتها للاوضه اللي جنبي اللي هو فروزن سكشن، الراجل قال لي مالجنت، كملت هذه العمليه، اخذ الكلكوعه مع المعمل وانتظرني بالليل ابعت له ايه؟ السبيسيمن اللي انا شلته. فهمتوا؟ عشان بقول لك بارافين سكشن للليمب اه طب والبريست ماس يا حبيبي ما احنا شلناها وبناء عليه اتقال لنا ان ده كان سبريست. يعني انا شفت الماس. ها؟ يعني انا شفت الماس وبعدين كنت هعمل تاني. طبعا. انا شفت الماس عشان يقول لي كان سبريست. يا شلت الماس وعملت فروزن سكشن، يا شلت الماس واخدها المعمل وصحينا العيانه سيبناها في المستشفى. انت اتصلت قلت يا جاسم الباثولوجي بعت لي بروز سكشن، قال لك مش فاضيين. قلت هشيل الماس وابعتها. في البراكتس بقول للعيانه هعمل لك بروز سكشن يا دكتور. سايكولوجيكالي لازم اكون انا عارف هيتعمل لي ايه. لا يا دكتور انا واحده عايزه تعمل لي لو طلع كانسر بريست لا قدر الله تشيل البريست وتجيب معاك دكتور تجميل يعمل لي ريكونستراكشن. ففي ناس ما نعملش الفوز سكشن، بنشيل الماس ياخدها مع المعمل 48 ساعه يقول لنا لو بناين مبروك، مالجنا خش تاني اوضه العمليات. عشان كده هنا لو قلت لك بارافين سكشن لاكزيلا كروس بيكوز ذا ماس اتشالت مسبقا عشان يقول لي ده كانسر بس وبناء عليه دخلت على هذه العمليه. نعم؟ اوديه ليك تاني بعد ثالثه ما نعرفش عايزين بقى نعرف بقى اذا كانت الليمف نود اللي انت حاسسها كلينيكال دي مالجننت ولا لا؟ والعكس صحيح، ممكن مش حاسس خالص الليمف نود وقايل عليها ستيج 1 بعد ما حللناها طلع ان هي ايه؟ مليان مالجننت سيلز. دكتور حضرتك الناس البريست مش انت ليه ماشي بقيه البريست وانت ما كنتش في كانسر؟ هرد عليك اقول لك ايه؟ كان breast is multi center. هو سؤال سؤال مهم جدا جدا. في حاجات كتيرة زي الاستومك زي الكولون even the pancreas بنشيل with a safety margin وبنسيب الأورجان. هنا ده ليه انت بتشيل breast كله؟ because cancer breast is multi centric. وعشان جملتك دي لما نيجي نشرح السيرجي شوية بالتفصيل في اخر الدرس او في اول الدرس اللي جاي هنقول بقى نتيجة ناس اعترضوا زي حضرتك كده على انك تشيل البراست هنعمل ايه قلتلتي. بس انا دلوقتي زي ما تقول ايه اديتك الكلاسيك غير دلوقتي انت ماشي معايا. فجالي النتيجة قالت لي ايه دي فعلا ستيج 1 حقيقي ستيج 1 نوع اكزيلر الانفلونزا. قلت كويس انا هعمل فولو اب انا هعمل فولو اب every 3 months في الفيرست 3 years every 6 months في النكست 2 years بعدين every year then after. لان وجدنا ان كانسر بريست او اي كانسر بيبقى شرس قوي في اول 5 سنين ممكن يحصل له ريكارنس. فدايما نعمل ايه every 3 months في الفيرست 3 years كل 3 شهور بنعمل لهم فولو اب. وهقول لك ايه هو الفولو اب every 6 months كل 6 شهور السنتين اللي بعد كده وان every four every year طول ما ربنا اداها عمر. هنعمل الفولو اب ازاي؟ نكتب برضه عشان اقول لك اكتب وبيض في البيت الفولو اب انكلود كلينيكال examination of the scar, clinical examination of the opposite breast, clinical examination of both axilla and supraclavicular regions, clinical examination of the abdomen, chest, وPV. ده أولا ده الكلينيك. B ultrasound abdomen, chest X-ray, tumor marker. الشست اكس راي والتومر ماركر every year. يبقى الفولو اب كل 3 شهور هنعمل ايه؟ نعمل كلينيكال ونعمل التراساوند عشان امن ورخيص يعني ابدونا التراساوند تشوف اذا كان هناك في اي مشكله في الليفر او اي مشكله في البريتونيوم. ده كلمة فولو اب. عندكم عادة وحشة جدا بتضايق المنتحر. لما اقول لك ايه ستيج 1 هتعمل له ايه؟ هنعمل له كذا كذا كذا وبعدين لو طلع فعلا ستيج 1 ايه هو فيرزر تريتمنت؟ ولا حاجة. تقصد بكلمة ولا حاجة نو اذر اكتف تريتمنت. بس ولا حاجة دي بالنسبة لي بتعني ان العيان ده خلاص مشي روح. وده غلطة كبيرة جدا. ان كانسر بريست هذه المريضة اللي عملت لها عملية في البريست هي عندها احتمال 6 اضعاف اي واحدة اخرى جالها كانسر في الكونترالاترال بريست. عشان دايما بيقولوا لي الست اللي عملت لها كانسر بريست اتجوزتها هتفضل تتابع معايا طول عمرها. تتابع معايا ازاي؟ زي ما انت شايف بالشكل ده. لو طلعت هي بقى ستيج 2 خلاص خلصت الفولو اب. عشان امسحه لو طلع سبيش تو لو طلعت سبيش 2 هكتب كده هنعمل ادجوفانت كلمه ادجوفانت يعني ايه مساعد مساعد للجراحه اللي انت عملتها ادجوفانت سبيش 2 ادجوفانت واحد راديو سيرم Two, supraclavicular region والinternal mammary lymph node. مش انت شلت البريست شلت axillary lymph nodes ناقص لك internal mammary ناقص لك ايه؟ supraclavicular. واثنين adjuvant systemic ثيرابي اللي هو ايه؟ كيمو ثيرابي ناخد برضو كلمة حلوة عن كيمو ثيرابي سي ام اف اختصار سايكلو فوس ف ميت الساكروفوسفامين اسمه التجاري اندوكسان بس ما يصح عشان احنا نتكلم بالاسامي التجاريه ميزوتريكسيت الاف ده 5 فلورو يورا سي في اليورو يوراسي ده كيمو ثيرابي او الجاف سايكلوفوسفاميد ادريامايسين ادريامايسين ده عامل زي القنبله الصغيره ادريامايسين يعني تاخد حقن الادريامايسين ده كل الحاجات اللي بتاخد في المستشفى رهيب حاجه يعني رهيبه فعلا هنديها انت ان مور اجريسيف تيومر ان مور اجريسيف تيومر هنعرفه ازاي اجريسيف تيومر اكتب معايا بس دلوقتي هير 2 بوزيتيف اكتب بس هير 2 بوزيتيف بعدين نشوف احنا عرفنا كيمو ثيرابي ايه هما الايه ليه بتدي كيمو ثيرابي يا دكتور انت بتقول ستيج 2 وستيج 2 يعني ام 0 وستيج 2 يعني ام 0 طب بتدي ليه هذا الكيمو ثيرابي؟ اكتب. To act on occult micro تحت المايكرو ده 50 شرطة metastasis if present مش فاهم. رحت تزور صاحبك صح دخلت عند الاوضه سخن ومراخيه حمراء وعمال اعطس في وشك ويكح وبلاغم نزلت من عنده قلت ربنا يستر ان انا ما تعديش قلت اخد لي بروفيلاكتيك ده كورس انتيبيوتيك او فيتامين سي او دلوقتي الى هذا الكانسر من الدرس اللي فات او اللي قبل اللي فات بنقول الكانسر بس ده بيسبد ايرلي باي بلاد وساعات يروح بالبلاد قبل ما يروح للليمف نودز طيب كون انه خرج من حدوده الى الليمف نودز بستيج 2 ايه المانع ان يكون جري في السيركوليشن وصل الليفر او اللنج او البرين او البون انا عملت انفستيجيشن مش موجوده اشوف لك ايه مايكرو ميتاستاس ما هو لو انا شفتها بالانفستيجيشن بستيج ايه 4 فهمتوا فكره الكيمو سيرابي اللي انا اديته ده؟ ايه هر تو ده بقى؟ لسه هشرحه بعدين مش دلوقتي، لكن عشان ما تكتبش حاجه مش حافظها. ده احدث انواع الريسبتورز اللي وجدناها. يعني وجدنا في الكانسر في ريسبتورز للاستروجين، في ريسبتور للبروجستيرون. حديثا وجدوا ان هناك ريسبتور اكت از ان انتيجين اسمه هير 2. ده احدث الريسبتورز اللي اكتشفت. ليس لها غير بروجنوستيك ساين. لو بوزيتيف اقول يا نهار ابيض. يعني مش بس كفايه انه كانسر وبيتكاثر. كمان انتيجينيك وغريب على الجسم. بقى لها الجسم فيه اخراج انتي بوديز بدل ما يخرج ليمفوسايتس او تي او بي تدافع عن الجسم. فاصبح الهير 2 ده بروجنوستيك. هنعملها نيجي واحده مثلا نعملها كانسر بريست واشوف نتائج التحاليل. لو لقيت الاستروجين بوزيتيف والبروجستيرون بوزيتيف والهير 2 نيجاتيف والله ممكن تعيش اكتر مني. لو الاستروجين ريسبتور بوزيتيف بروجستيرون ريسبتور بوزيتيف الهير 2 نيجاتيف هقول عليها فيري جود بروجنوزس. عشان ساعات بنلاقي الناس عندها كانسر بريست 30 ريزن تموت باي سينيلتي. يبقى الموضوع ده يستاهل بعد ما خلصوا كده اكتب لكم حاجه اسمها بروجنوزس اوف كانسر بريست، وخاصه ان هو منتشر. يبقى انت عارف بتتكلم ايه. لو لقيته اي ار نيجاتيف استروجين ريسبتور نيجاتيف بي ار بروجسترون ريسبتور نيجاتيف هير 2 بوزيتيف. فاهم ازاي؟ لو انا جيت قلت لك في حاجه بتعتمد على الاستروجين، في حاجه بتعتمد على البروجسترون للحياه. اذا انت لو حرمتهم من الاستروجين والبروجسترون يتزل، تعرف تزيده. هذا التومر لو كان لا يعتمد على شيء ما تعرفش تزيده، ما تعرفش تموته، صح؟ يقول لك لو اي ار بوزيتيف، بي ار بوزيتيف اذا هو بيعيش على الاي ار والبي ار بيعيش على الاستروجين والبروجسترون. يبقى من حيث البروجنوزس لو انا حرمته من الاستروجين والبروجسترون ينكمش ويموت. انا بعيش على الهواء، لو حرمتني من الهواء او الميه اموت. سمكه القرش لو طلعته عن البحر يموت. لكن التمساح اللي بيعيش في الميه وبيعيش في الهواء مش هعرف ازله، مش هعرف اموته. فهنا عقبال ما ناخد ده بشيء من التفصيل الدرس اللي جاي، يعني ايه مور اجريسيف؟ ترد عليه يعني هير 2 بوزيتيف. هير 2 بوزيتيف. اي سؤال؟ اتفضلي. عشان ما شلتهمش. عشان انا ما شلتهمش. طيب مش المفروض ده ستيتش 1 او 2 يعني؟ ستيتش 2 يعني خرج من ال 1 وراح للليف نود. راح للليف نود اكزيلري لانها اكسسبل. انترنال مين عارف؟ مش عايز راح للانترنال نار نسبة 20%. فانا ادي اشعاع عليه. وإشعاع سوبرا كاف. وعشان مش هقدر أوصل للي هنا اديت كيموثيرابي مايكرو ميتاستاسيس. معايا؟ يبقى هنا اديت إيه هي السيستميك ثيرابي؟ هي عبارة عن إيه كيموثيرابي. وبي هرمونات سيرابي. اف اي ار والبي ار بوزيتيف. لو هما اي ار وبي ار نيجاتيف هتدي هرمونات ثيرابي على ايه؟ لكن لو هما بوزيتيف يبقى عايز احرمهم بقى. فوجدنا الاتي للبري منسترال، سوري بري مينوبوزال في مين؟ بري مينوبوزال في مين؟ مينوبوزال في مين؟ هنعمل بايلاترال O4-ectomy. للبوست منوبوزا في مير هندي انتي استروجين زي التاموكسيفان، والتاموكسيفان بندي 20 ميلي جرام بير دي. أروماتيز بوست منوبوزا في مين هندي أروماتيز إنهيبيتور من قوسين سيجند لاين، هندي أنتي إستروجين زي التاموكسيفان ما استجابتش، يبقى ندي حاجة زي مين الأروماتيز إنهيبيتور. التاموكسيفان 28 جنيه العلبة في 10 اقراص، الاروماتيز انهيبيتور 500 جنيه. فانا بوريك ايه هم الهرمونز اللي تحرم الجسم من الاستروجين، حاجة انتي استروجين وحاجة اسمها اروماتيز انهيبيتور. الاروماتيز ده انزيم بيكونفرت الاندروجين الى استراديول، بيحول الاندروجين الى استراديول. تمام. نعم. وفي بروجستيرون، انا مش هفتح بقى، وفي هنا كذا حاجه موجوده هنا. دول انتي استروجين، ما فيش انتي بروجستور، في انتي استروجين بس ده اللي عندنا. في بروجستين بقى موجود في الميلوغلوتسامايد ضد الادرينالز، مش هنوسع، انا عايز الم اللي موجود. دول التومر نفسه اللي بيتشال. سؤال كويس يا جماعه، التومر ده اتشال، اتحلل في التومر ده اذا كان مالجنت اور نوت، وايه نوع المالجنسي. في هذا الماس اتحلل الاي ار والبي ار والهير 2، يبقى العينه دي الماس اللي نعرف بيها الاي ار او البي ار ليهم نسبه معينه، يعني كل ماس بتحتوي على اي ار وبي ار بعد نسبه معينه بنقول ده بوزيتيف. تمام. واخيرا سي سي اميونو ثيرابي ثيرابي، وده بين قوسين اندر ترايلز. اندر ترايلز يعني ايه اندر ترايلز؟ يعني الهر لو طلع هر 2 بوزيتيف ده بان بروجنوزس اخترعوا له، ده بيني وبينه مش هنكتبه بس يعني بندردش، اخترعوا له دواء ووصل مصر اسمه هيرسبتين. هيرسبتين ده مونوكلونال انتي بوديز. عارف يعني ايه مونوكلونال ولا لا؟ مونوكلونال عارف يعني ايه مونوكلونال؟ بناشير عيون بتبص لي. مونوكلونال انا عندي، انا جيش، عندي جيش، الجيش ده الانتي بوديز، هعتبره انتي بوديز. الجيش ده هينزل، قلت له انزل على البلد دي، راح اخذ زي ما بيحصل في اسرائيل، اخذ ده على ده على ده، اهو بيموت كل حاجه. صح؟ لا انا هستخدم بقى من هذا البولي كلونال، هستخدم له نظام تيشو كالتشرز عشان اوصل الى مونو كلون. كلون يعني جيش ما يموتش غير هذا الكانسر سيل، هذا الكانسر سيل ده على فكره دي موضه بقى دلوقتي. كلمه موضه يعني ايه؟ كل الابحاث العالميه على المونو كلونال. مونو كلونال خدته في البطمنتو الالسيراتيف كولايتس وكرونز ديزيز، صح؟ مش فاكرني. ايوه ده عباره عن اوتو اميون ديزيز ملوش علاج. لا ليه علاج دلوقتي بقى، مش ده اوتو اميون يعني انتيجينيك، يعني الجزء بقى انتيجينيك، انا استخدم له انتي بوديز ضده بس مش يخش يبهدل الانسان. فكلمه دي مونو كلونال يعني انتي بوديز موجهه لتارجت معين موجهة لأنتجين معين. مفهوم؟ ده كلمة مونو كلونال بس غير جدا الهرسبت الموجود دلوقتي الحقنة ب 21,000 طب ما لازم تبقى عارف يعني واحدة مثلا زي وردة جزرية هتتعالج غير واحدة زي يعني الناس بتعرف في دراجز بس ده هو بالمستقبل ما علينا. يبقى اذا انا عشان ايه استخدمت الايميون وسيرابي از اندر ترايل خلاص بالظبط بالظبط. انت عارف ايه السيول رخيصه هتربي مش دعوه باللعب والحاجات دي. عندهم هناك قانون القانون ده بيقول ايه جميع السجناء اللي عن السجناء فدول تحت امر الطب. They don't believe in humanity في الحته دي. عشان كده عندك زرق الكبد يعني $50,000 $50,000 ليه؟ اللي محكوم عليه الاعدام يموتوا له الكبد بتاعه. وانس لقى ماتشينج طبعا ماتشينج مع حد تاني. You understand؟ فهي العمليه كلها الهيومانيتي هناك ملهاش قيمه. عشان يقول لك ايه العمليات هناك الادويه هناك رخيصه حاجات كتير كل ده عباره عن حق تجارب للعيانين اللي هم داخل السن مش سنه وخلاص لا يعني محكوم عليهم بقضيه كبيره. نرجع تاني احنا عملنا ايه دلوقتي؟ سيرجري. ما هي السيرجري؟ اخترت لك من عالم السيرجري اوف ذا بريست العمليه الكلاسيك اللي اتفعلت موديفايد راديكال ماستكتومي اللي هي ايه؟ ماستكتومي بينج مالتي فوكال في شيلد البريست وعايز اخش اشيل اكزيما قدامك حطين حيطه عملت لها ريتراكشن وهي كروس فيجن وعلاني قطعتها ودخلت على الاكزيلا وشلتها بعت ده فور بايوبسي قال لي الاكزيلا فري يبقى ده في ستيج 1 هنعمل لها فول اب قال لي ستيج 2 قلت بجاي مجراحه هنساعدها بالريجيو سيرابي لمين اللي ما تشالش بالكيمو سيرابي بروفيلاكتي هرمونال ثيرابي حسب الحاله هل هي اي ار بوزيتيف ولا لا اليورو ثيرابي ستيل اندر ترايلز في اي سؤال ستيج ان رب يبقى بين قوسين ايه incurable اللي هي ستيج ايه 3 و 4 لو ستيج 3 هنعمل palliative mastectomy to palliate the patient from pain ulceration, infection, and bleeding. يعني أقولنا stage 3 is stage of fixation قد تكون fixed في الشيست مؤلمة قد تكون fixed في السكين. لا رجل الواحد يجرح جرح صغير في الجلد بتاعه ما بينامش ده تشومر أكل النيرس وطالع ulceration pain وريحة كريهة من الانفكشن فهنشيل البريست فور باليشن مش لازم الحاله دكتور هو نعم ايوه خلاص احنا وصلنا احنا عملناها بالانفستيجيشن وعملناها بايه بالكليكر والانفستيجيشن وصلنا لستيج 3 هندي بقى ادجوفنت واحد ريديو سيرابي لمين للاجزيلا اصل احنا ما شلناهاش وكمان ريديو سيرابي للانترنال ماماري والسوبرا كلافيكول نمره 2 هندي السيستميك ثيرابي كما سبق صح نو سمبل ليه اشيل اكسلة ليه ما انا عارف ان هي بهوقت مني. فهنا بقى بقول لك ايه بقى؟ خلي بالك لم نفسك. يعني الليست للعيان يتعمله. The least. لكن انا اعمل ازاي موديفايد راديكال؟ المكسب. دي موديفايد راديكال بقول لك جزر تستاهل. تستاهل اشيل كل خلايا سرطانية موجودة. هنا بقت فيكس وانا مش متأكد. يعني اعمل ايه بسيش بقى ليش؟ بس انا متأكد انها وصلت. لسه مدس. فلم. ده على فكرة. احنا في مصر مراكز الراديو سيرابي قليله المتقدمه. احنا كل شيء موجود في مصر. كل حاجه موجوده تتخيليها في امريكا موجوده في مصر. بس فرق واحد ان هنا في بعض السنترز مش بوبولار. امتى نقول؟ لما كل ما موجود بالاوفر ايجنت. فاي واحد يروح يتعالج ويتعالج تبع الانشورز. لكن مثلا احنا عندنا لينير اكسليتور اعلى اجهزه اشعاع موجوده. بس اللي كلها وغاليه. لما تيجي تقري الكتب الاجنبيه او تقري بلاد بام هتلاقي ما يكتبيش بالاتيف ماستكتري. يقول لك بالاتيف ريجو سيرابي تو ذا بريست. فاهم ازاي؟ انا عايز اديله باليش اشيل البريست ليه؟ بس انا هنا هلاقي نفسي كميه كتيره مراكز قليله في قوات مسلحه القصر العيني سوري معهد اورام ومعهد اورام الجديد مش عارف السلام الدولي كم واحده كده بالعدد وتدفعي اللي وراك قدامك. ما ينفعش احطها انا رقم واحد ولا انا اتقبلها الاكزامينر لان عنده الليسته مش شعر سيمبل ماستكتوري. بيقول ان هو الستيج 3 قبلها سيمبل ماستكتوري. فالبوبيلاريتي عاجزين عليها. ستيج 4 بصوا يا جماعه ستيج 3 احنا بنسميها نكتب كده لوكال ان اوبرابيلتي. ستيج 4 بنسميها سيستميك ان اوبرابيلتي. عشان ستيج 4 ان شاء الله حتى البريست ما فيهوش كركوعه صغيره قد كده ولانج متاست او برين او بوم هقول لك علاجه سيستميك ثيرابي. سيستميك ثيرابي بس خلاص. على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ واحد عنده درس ولا عنده اوستيومايلايتس وعمل صار له توكسينيا يبقى علاجه يكون سيستميك. فان بي رول اوف سيرجري واحد اكسجن بايوبسي اوف هارت نوديول اوفر ذا سكار. يعني انت بتعمل عمليه من اربع خمس سنين ثمان سنين عشر سنين والسكار اهو وانا لسه كاتب لك في الفولو اب تشوف الابر بريست تشوف الاكزيلا تشوف السوبرا كلاب تشوف الابدومين تشوف السكار. حط ايدك على السكار لقيت السكار هنا فيه نوديول قلت تعالي اشيلها لك. قد تطلع فايبرس تيشو من العمليه والغرز بتاعتك يا تطلع مالينمنت. طلعت مالينمنت بقت ست شهور. يعني الريكرنس اوف ذا ديزيز في اي مكان از ست شهور. بس انا كجراح شلت دي ما انا بسالك رول اوف سيرجري انت بتقول ست شهور سيستميك يعني الجراح ده متفرج ما بيعملش حاجه؟ لا ليه دور زي ده. زي ايه كمان؟ اثنين internal fixation of pathological fracture due to solitary metastasis. شرح. واحدة ست جالها كانسر بريست وشلته وبعدها باعها وبعدين جالها باثولوجيكال فراكشر. اكتشفنا باثولوجيكال فراكشر بلين اكس راي لقينا في باثولوجيكال فراكشر. هوريكم انتوا البلين اكس راي بتاعت باثولوجيكال فراكشر من غير ما ادرسها. يا العظمه مالها بايظه كده؟ مالها العظمه كده مخوخه مسوسه؟ الست دي جت لي هديها سيستميك ثيرابي وانا هفتح اثبتها هنا شريحه انت لو سألت راجل الشارع واحد اتكسر نعمله ايه؟ جبس. هينفع ده جبس؟ احط جبس والتيومر عمال ياكل في البون؟ امال اعمل ايه؟ شبك انترنال فيكسيشن. الانترنال فيكسيشن دي هتخلي الست تقدر تمشي تروح تاخد الكيموسيل بتاعها، تقدر تروح تاخد الراديشن عشان الالم. ده اللي نسميه amelioration of life. سؤال نازل في الزمالة الإنجليزية، سؤال جميل جدا، quality of life. استغرب اي جراحة ايه السؤال الغريب ده؟ ده سؤال صحة عامة، ده ايه quality of life؟ في كتير قوي عندنا واحنا نمتاز بهذا. لما راجل يبقى عجوز يقول لك يا عم سيبه بقى، ايه اسيبه؟ ليه مش حقك تقول لك اسيبه؟ ربنا ده له حياة، هذه الحياة لازم يعيشها كويس. وده اللي هو ياخد تاخد ده حاجة اسمها جيرياتريك ميديسين، جيرياتريك ميديسين، ميديسين بتاع ناس كبار. مش من حقك، في كتير قوي بيقول يا ده محتاج بس عمال بوساطه، محتاج يا دكتور ده سنه كبير، ما تسيبه ما تبهدلوش. انت اللي عايز تبهدله يا رسالت، انت اللي عايز تبهدله، تسيبه على اساس ايه؟ انت لو حاسس بيه، لو حاسس بيه يبقى نامه كل يوم، يقوم الساعه كام يتبول، ما كنتش تقول الكلمه دي. فكلمه كواليتي اوف لايف. ست كده ميتاستاسيس، عم ده كانسر وبتاخد علاج كيماوي وكده كسر، سيبها رقده بقى في السرير، سيبها بقى ما تبهدلهاش. لا انت اللي تبهدلها، رقدتها في السرير يعني بتسوز. مش كده؟ هنا ليه؟ internal fixation for pathological fracture solitary metastasis. ما هو لو كان كذا metastasis مش هتنفع. ثلاثة، aspiration of malignant pleural effusion plus bleomycin injection intra pleural بين قوسين تعمل حاجه اسمها بلورو ديزيز، كانسر بودي راح للقمع عن بلور فيوجن، هتعمل اسبيريشن بعد شهر اتمنى التاني، ما هو ليه كانت ديفيوجن مش عارف تاخد نفسه، مش عارف تنام، يبقى نعمل ايه؟ اسحب احقن حاجه تلزق الفلورا ببعضيها، نو مور ديفيوجن. شغله واحد جراح شست سيرجري. كتبتوا؟ ما زلنا أربعة. نورو سيرجري أربعة. فيكسيشن. فيكسيشن of the vertebrae in case of collapse due to metastasis. Metastasis راحت الفرتبري وآلام مبرحة، بنحط شريحة هنا، شرايح بضع عيالة تقوم وتمشي وتحرك. ده هو لوف سيرجي، جراحة نيوروسيرجن. ده واصل دلوقتي ان ممكن اخش اعمل اكسجن اوف سنجل ميتاستاسيس ان ذا برين. بس مش هقولها، يعني انا بختار الحاجات اللي كلاسيك المشهوره. اكتب خمسه، لوبكتومي، ليفر لوبكتومي، ليفر لوبكتومي ان كيس اوف ميتاستاسيس كونفايند to one surgical lobe. احنا عندنا جي اي تي في موضوع اسمه الليفر، والليفر هنا هنتكلم عن السيرجي اوف ذا ليفر، ولازم نتكلم ايه هو السيجمنتس اوف ذا ليفر وايه هي اللوبكتوميز في الليفر. وعمليه مشهوره جدا خصوصا عندكم في شبين، عندكم في شبين طبعا طبعا اللوبكتوميز. ادي رول اوف سيرجي، رول اوف راديو ثيرابي. انت بتقول سيستميك ثيرابي، قول لي بقى الرول اوف سيرجري، قول لي بقى الرول اوف ريديو ثيرابي. رول اوف ريديو ثيرابي فور بي برين سيجندريز وبون سيجندريز فرق البون وبرين. المتلس قال البرين والصداع والهوميتينج والبلورينج اوف فيجن. ادي الراديشن هل عشان يخف؟ لا، عشان اقلل الحاج تو باليت بون. لسه بقول لك اهو البون اهو هتطلعها الشريحه وخدي الراديشن عشان تقلل البين. ما اتكسرتش ادي الراديشن تقلل البين. اي سؤال؟ ابص بقى على الورقه اللي كاتب. طبعا الدرس اللي جاي هبدا بالسيرجري. واحد اثنين ديسكاس هرمونال، ديسكاس هرمونال ديبندنسي يعني حكا. بس ليه البروجرام اللي قدامك لما تيجي تبص عليها بقى تلاقي الاتي. ستيج 1 و 2 المين لاين اوف تريتمنت از سيرجري. الستيج 3 بالاتيف سيرجري وريديو ثيرابي. وانا قلت لكم حتى اللي هيبص على بيلان لاب لايك هتجيب لك ايه الستيج 3 بتاعت الريديو ثيرابي، بس انا مصرتها لك. ستيج 4 هو ستيج اوف سيستميك ثيرابي. از سيستميك ديزيز هيتعالج از سيستميك ثيرابي. سمعوا معايا بقى كده. تريتمنت اوف كانسر بريست اوبرابل ان اوبرابل ايرلي ليت ستيج 1 ستيج 2 ده يتعمل له ايه؟ موديفاي راديكال ماستات السبيس من الداخل عشان يتحلل. الممتاز انك تحلل ايه؟ ما انت حللت الناس. قول له لا عايز احلل اكزيلنت نودز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف يبقى ستيج 1 فولو اب. بوزيتيف هندي ادجوفنت كيمو ثيرابي راديو ثيرابي هرمونال ثيرابي. اف بوزيتيف الكيمو ثيرابي از اندر ترايل. ستيج 3 هو لوكال ان اوبرابيلتي سيمبل ماستكتومي. ليه يا ابني؟ تو باليت ذا بريشر فروم بين from hemorrhage, from infection, from ulceration. Plus systemic therapy. Plus radiotherapy. تدي مين radiotherapy؟ للانترنال مامري، السوبراكلير، الاكزيلري. لا احنا مش شفناهاش. يبقى radiotherapy في ستيج 3 زياده عن ستيج 2 الاكزيلري. ستيج 4 systemic. رول اوف سيرجن ايه؟ هو اللي اكتشف لما حصل ريكارنس. بيور افيوجن ويعادوا للشست يعملوا اسبريشن بليومايسين الفراكتشر سباين فيكسيشن فراكتشر لونج بون فيكسيشن لوبالتمي في الليفر. انا عايز اقول له ان انا عارف انا ماشي اب تو ديت مع الليفر سيرجري. وده هتقابله كمان في الجهه دي يقول لك واحد عنده كانسر كولون وراح للليفر. قول ده ايه ابروبل. دايما اقول ايه القاعده. ولكن لو كان وان لو اشيله. رول اوف ريديو ثيرابي بالاتيف للبرين والبون يهدي الهيدك، يهدي انكريز انتراكريال تنشن شويه، يهدي الالم اللي موجود في البون. تروح بيضوها النهارده، شوف انا هعمل تاني. بص في مش هسيبك الاختيار، لا غصب عنك هتكتبها. عشان اللي يقول لك لا دي اصلها للمها هيضيع. تتكتب وتتضيع وتتحط قدامك عشان تبقى الصوره واضحه. الدرس اللي جاي هنكمل سيرجري ونشرحه. احنا النهارده شرحنا الكيمو ثيرابي. الدرس الجاي هنشرح الريسبتورز والهرمون ثيرابي بروجنوزز وهنخلص باذن الله البريست. اعمل حسابك السبت الجاي في عندنا كلينيكال الساعه 1 هنشرح. هنجيب سوالينجز لايبوما سيبيشيز درمويد سوالينجز اللي مشهوره. ان شاء الله الخميس الجاي هسمع البريست، هسمع كانسر بريست على بعضه. تمام؟ هسمع التريت، هسمع الكانسر.